علم الدين حياة الإسلام، أي قوة الإسلام. ولو يعلم الناس فضل مجالس علم الدين لأقبلوا إليها إقبالا شديدا. إحياء علم أهل السنة والجماعة أهم المهمات وأفرض الفرائض وأقرب القربات إلى الله، فطوبى لمن جعله الله من دعاة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وأحكاما وعملا.